الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فأرحب بكم جميعا طلاب وطالبات، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يؤلف بين قلوبنا وأن يهدينا لمختلف فيه من الحق بإذنه، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يباعد بيننا وبين خطايانا كما باعد بين المشرق والمغرب. ما زال الحديث مستمر عن آيات الحج، حيث يتحدث الله عز وجل عن تنقل الحجاج بين المناسك، ويذكر من أعمالهم التي يعملونها في الحج، سواء كانت من الأعمال الظاهرة أو من الأعمال القلبية التي تختص بالتوحيد، وهي المقصد الأساس في هذه الآيات. فلهذا سندرس إن شاء الله في هذا الدرس الرابع الآيات 29 و30 والآية 31. يقول الله تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. نبدأ بالمفردات التي تحتاج إلى بيان، وهي التفث. يقول ابن قتيبة: هو الأخذ من الشارب والأظفار، يعني قص الأظفار ونتف الإبطين وحلق العانة، طبعا يشمل أيضا الحلق عموما وإزالة الوسخ. فإذا التفث هو كل ما كان من الأوساخ التي في أصل خلقة الإنسان مما يزال منه، أو مما علق به من آثار الحج من الغبار والأتربة وما شبه ذلك، ويكون ذلك أيضا بالغسل. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم. الذي يتلى علينا هو في سورة المائدة من الميتة والموقوذة والمتردية والنطيحة. السحيق هو البعيد، لكن نلاحظ هنا فرق بين السحيق والبعيد الذي هو معنى البعيد هنا، وبين العميق الذي هو العميق بمعنى هناك في الآية السابقة. فهناك البعد المكاني، يعني البعد الأفقي، بينما هنا البعد الذي يكون في العمق. ففرق بين البعدين، فذاك بعد محمود وهذا بعد مذموم. قال: ومنه يقال بعدا وسحقا وأسحقه الله. هذا ما يتعلق بالمفردات الغريبة. نلاحظ هنا أن الآيات طبعا متصلة بما قبلها، نلاحظ العطف هنا أي ثم ليقضوا، أي ثم ليقضوا تفثهم بعد نحر الضحايا والهدايا مع ما بقي عليهم من أمر الحج، وهذا معطوف على قوله تعالى ثم ليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، وقوله تعالى وأطعموا البائس الفقير. يعني هذه أعمال كلها يتبعها، يعني يذكرها الله عز وجل من أعمال الحجيج التي تكون في أيام النحر. وهنا التفث إزالته تكون عند الخروج من الإحرام، يعني حينما يرمي الإنسان مثلا أو الحاج، وبعد أن يدفع من مزدلفة حينما يتخلى، يعني يخلع إحرامه بعد أن يحلق يزيل التفث، أي بعد الحلق، مثل قص الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة وما يتصل بذلك. ويمكن أن يكون أيضا بعد أن يطوف بالبيت العتيق، فبعد أن يرمي ويطوف بإمكانه أن يفعل أن يزيل التفث، وإن كان الأولى أن يفعل هذا قبل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك أولا ثم تنظف وتطهر ثم مضى إلى البيت العتيق ليطوف طواف الحج الأكبر، أو ليطوف الطواف الإفاضة، الطواف الشهير الذي هو طواف الحج. قوله تعالى وليوفوا نذورهم أمر بوفاء النذر مطلقا إلا ما كان معصية، ولا وفاء لنذر في معصية الله. ويبدو أن الوفاء بالنذر هنا يعني هو نوع من أنواع أو حالة من ما يفعله بعض الحجيج ممن يقومون بعقد نذر لأي سبب من الأسباب، كأن يعقد نذر إن بلغه الله تعالى البيت العتيق أن يفعل كذا وكذا، أن ينحر كذا وكذا، أو أن بلغه الله البيت العتيق، أو أن يقول مثلا إن وقع في معصية أو أراد أن يشكر الله على نعمة ما أن يذبح أو ما يتقرب به إلى الله عز وجل في هذه الأماكن العظيمة وفي هذه الأوقات الشريفة. فلهذا قال أمرهم الله تعالى بأن يوفوا هذه النذور. فالمقصود أن قوله تعالى ليوفوا نذورهم أن هذا إقرار لهم، وأن هذا مما أقره الإسلام. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. عطف عليها وليطوفوا بالبيت العتيق. نلاحظ هنا أن الترتيب جاء على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم في حجه، يعني ثم ليقضوا تفثهم، كان الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن يرمي ويحلق وينزع الإحرام يتطيب ويتنظف ويتطهر ثم يمضي إلى البيت العتيق، وهذا هو الذي جاءت به هذه الآية. والطواف المذكور هنا في هذه الآية هو طواف الإفاضة، لأن الطوافات أو الطواف على عدة أنواع، منه ما هو طواف القدوم، ومنه ما هو طواف الوداع، ومنها ما هو طواف الإفاضة، وهو طواف الحج. طواف الإفاضة هو طواف الحج، وهذا هو المقصود. يقول الإمام الطبري كما نقله عنه القرطبي لا خلاف بين المتأولين في ذلك. هنا مسألة يعقدها الإمام القرطبي، فيقول اختلف المتأولون في وجه صفة البيت بالعتيق، يعني لماذا وصف البيت الحرام بالعتيق. نقل قول المجاهد والحسن فقال العتيق هو القديم، وفي الصحيح أنه أول مسجد وضع في الأرض، هذا قول إذن القول الأول أنه العتيق لأنه قديم، لأنه أول بيت وضع على الأرض، وبهذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل عتيق لأن الله أعتقه من أن يتسلط عليه جبار بالهوان إلى انقضاء الزمان. وقالت فرقة سمي عتيقا لأن الله عز وجل يعتق فيه رقاب المذنبين من العذاب. وقال الطائفة سمي عتيقا لأنه لم يملك موضعه قط. إذن لدينا عدة أقوال، منها أنه القديم، ومنها أنه تعتق فيه رقاب المذنبين، ومنها أنه لم يملك قط، ومنها أنه لا يتسلط عليه الجبارون لأن الله تعالى أعتقه منهم فلا يستطيعون أن يصلوا إليه بإيذاء، فلهذا ظل ما دام الزمان البيت العتيق لا منذ أن بني لم يتغير محله، بقي محفوظا بحفظ الله عز وجل. هي أقوال عديدة، لكن القول الأصح الذي تشهد له اللغة ويعضده النظر ويؤيده أيضا الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القول الأول، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنه أول مسجد وضع في الأرض. قال مجاهد خلق الله البيت قبل الأرض بألفي عام وسمي عتيقا لهذا. الآية التالية تلاحظون أني حينما قرأتها وقفت على ذلك، يعني الواجب ذلك أو إلزموا ذلك أو فرضكم ذلك، يعني كأن قوله تعالى ذلك متصل بالآية السابقة ذلك، فلهذا يستحب الوقف على هذا الموضع ذلك، ثم نستأنف كلاما جديدا ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. والتقدير كما قدرت أو كما قدر الإمام رحمه الله فرضكم ذلك أو الواجب ذلك، ويحتمل أن تكون في موضع نصب بتقدير امتثلوا ذلك. والحرمات في قوله تعالى ومن يعظم حرمات الله هي أفعال الحج المشار إليها في قوله ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، ويدخل في ذلك تعظيم المواضع. يقول الإمام القرطبي رحمه الله ويجمع ذلك أن تقول الحرمات امتثال الأوامر أو امتثال الأمر من فرائضه وسننه، امتثال الأمر من فرائضه وسننه. فإذا الحرمات عام تشمل جميع أوامر الله عز وجل وفرائضه وسننه، ويدخل فيها دخولا أوليا ما يتعلق بأفعال الحج المذكورة في قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. لهذا حينما يجلس الحاج بين يدي الحلاق فإنه ينبغي عليه أن يجلس جلسة العابد لله عز وجل، فيذكر اسم الله ويبدأ بالجهة اليمنى، وهكذا لا ينبغي أن يكون فيه خصومة بينه وبين الحلاق في الأجر وجدل واختلاف أو وقوع في الكلام بما لا ينبغي أثناء هذا العمل، لأنه من أعمال الحج ولأنه من الأعمال التي عظمها الله عز وجل ومن الحرمات ومن الأوامر التي ذكرها الله تعالى في هذه الآية. يقول فهو خير له عند ربه، التعظيم خير له عند ربه من التهاون بشيء، أو التعظيم خير من خيراته ينتفع به. إذن يعني التعظيم إما تكون للتفضيل خير له من التهاون، أو التعظيم واحد من الخيرات التي ينتفع بها الحاج، فهي عدة بالخير، يعني وعد من الله عز وجل أن يهبه هذا الخير إذا امتثل أمر الله وعظم هذه الحرمات. ويظهر أن هذا هو الأظهر وأنها ليست على التفضيل، لكن على كل حال قيل بالقولين والآية تحتمل هذين. قوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان. الرجس الشيء القذر، والوثن هو التمثال من خشب أو حديد أو ذهب أو فضة ونحوها، وكانت العرب تنصبها وتعبدها. فنلاحظ ونعيد الكرة مرة بعد المرة أن القرآن يعني يذم أحوال المشركين التي كانوا خرجوا فيها عن نهج الخليل عليه السلام الذي وضع هذا البيت. والنصارى كانت تنصب الصليب وتعبده. قال عدي بن حاتم: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في عنقي صليب من ذهب، فقال: ألقي هذا الوثن عنك، أي الصليب، وأصله من وثن الشيء أي أقام في مقامه، وسمي الصنم وثنا لأنه ينصب ويركز في مكان لا يبرح عنه. فالحاصل أن المعنى أن أي اجتنبوا عبادة الأوثان، فاجتنبوا الرجس من الأوثان أي اجتنبوا عبادة الأوثان. قوله تعالى: واجتنبوا قول الزور. الزور هو الباطل والكذب، وكل ما عدا الحق فهو زور، سواء كان كذب أو باطل أو زور، يعني من شهادة الزور ومن غيرها. وإنما سمي زورا، يعني هذه الأفعال القبيحة من الكذب والباطل والزور، سميت هذه الأقوال بالزور لأنها تميل عن الحق. والزوار هو الميلان، قال الله تعالى: تزاوروا عن كهفهم، أو تزاوروا عن كهفهم، أو تزوروا عن كهفهم، كلها قراءات ثابتة في معنى في قراءة في سورة الكهف في تزاوروا عن كهفهم أي تميل. فالحاصل أن قوله تعالى واجتنبوا قول الزور هو نهي عن القول الباطل. ثم يقول الله عز وجل: حنفاء لله. هذا نصب على الحال، يعني افعلوا هذه الأفعال حالة كونكم حنفاء لله، متبعين للملة الحنيفية السمحة، أي معناه مستقيمين أو مسلمين مائلين إلى الحق، لأن الحنف هو الميل أيضا، لكنه ميل من الباطل إلى الحق، بينما الزور ميل من الحق إلى الباطل. فهذا هو الفرق بين المفردتين، كلها ميلان، لكن الزور ميل من الحق إلى الباطل، بينما الحنف ميل من الباطل إلى الحق. فقوله تعالى حنفاء لله، كأنهم حينما داوموا على هذا العمل ولازموا الشرك يعني وعبادة الأوثان، كأنه صار هو الأصل عندهم، فأمرهم الله تعالى أن يميلوا عنه وأن يذهبوا إلى الحق ويميلوا إلى الحق. فقال حنفاء لله، أي دعوا هذه الأعمال التي وجدتم عليها آباءكم ووجدتم أجدادكم ومن سبقكم عليها، إنما هي مما أحدثه الشيطان ومما أحدثه الشرك وأحدثته الجاهلية، فانصرفوا عنها واتجهوا إلى الحق. وقيل معنى حنفاء حجاجا، لكن هذا تخصيص لا حجة معه، تخصيص لا حجة معه. فالحاصل أن الحنفاء هو هو عموم الحق، يعني ليس فقط في هذا في الحجيج فقط. قوله تعالى، إذا معنى قوله تعالى حنفاء حجاجا قول مخالف للأولى، في هذا قال الإمام القرطبي وهذا تخصيص لا حجة معه. قوله تعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء، هذا إما أن يكون يوم القيامة، وإما أن يكون عند خروج روحه من وصعود الملائكة بها إلى السماء إلى سماء الدنيا، فلا يفتح لها فيرمى بها إلى الأرض. هذان قولان ذكرهما الإمام القرطبي رحمه الله. يقول إن هذا بمنزلة من خر من السماء، فهو لا يقدر أن يدفع عن نفسه، لأنه ليس عنده ما يمكن أن يستعصم به أو يلوذ به، لكنه هو في الهواء وهو لا يملك حولا ولا قوة ولا طولا، فتقذفه الريح حيث شاءت يمنة ويسرة. وقال فتخطفه الطير أي تقطعه بمخالبها. وهذا فيه نكاية بهذا المشرك الذي بلغ به الشرك إلى هذا الحد. هنا نلاحظ أن الآيات أشارت إلى عدة أمور. فمن الهدايات التي أشارت إليها أولا خطر الشرك وعظم عقوبته، فالشرك هو موضوع هذه السورة من أولها إلى منتهاها، وخاصة ما يتعلق بموضوع الحج، لأن الحج إنما وضع لأجل إقامة شعائر الله، أي لأجل توحيد الله عز وجل ولأجل إقامة ذكره، وذكر الله هو توحيد الله عز وجل، فلا يذكر في الحج إلا الله عز وجل، ولا يذكر غيره ولا يعظم غيره، بل التعظيم كله لله عز وجل. فلهذا تحدثت الآيات عن هذا الموضوع. أيضا نجد أن شعائر الإسلام ليست شعائر جامدة، وإنما هي شعائر تمس حياة الناس وممارساتهم وتعاملهم، سواء أكانت المعاملة الشخصية أم المعاملة مع الآخرين. فقد سبق في الآيات السابقة في قوله تعالى وأطعموا البائس الفقير ما أشرنا إليه من وجوب التعاطف بين المؤمنين. وهنا أيضا نجد أثر الحج من حيث اجتناب قول الزور وشبهه، أي أن الحج يورث المؤمن القول الطيب والقول الحسن، ويعود على أخلاقه بالأفعال الطيبة، ويجنبه سيء الأخلاق ويهديه إلى أحسن الأخلاق. وفي جانب هذا أيضا فيما يتعلق بالأمور الشخصية نجد أن الإسلام اعتنى بالنظافة، فهنا الحج يدرب المؤمن على أحوال عديدة، فحينما يكون ملتبسا بالحج ويكون في العج والثج وفي حالة الشدة، هذا فيه تدريب له على أحوال المشقة، على الأحوال التي تكون فيها مشقة ويكون فيها كلفة، مثل ما يكون في الجهاد في سبيل الله عز وجل. بينما في أحوال أخرى وهي فيما عدا ذلك ينبغي أن يكون على حالة نظيفة وعلى حالة حسنة، وهذا ما أشار الله إليه في قوله ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. التفث هو إزالة الوسخ، فهنا نجد عناية الإسلام بالنظافة، لأصل أن يكون المسلم نظيف وأن ما يعلق به لا يدوم. وهنا نجد إذن النظافة الحسية والمعنوية التي يحث الإسلام ويحرض عليها أهل الخير، وهذا ما ينبغي أن يكون عليه المؤمن في معاملاته، سواء كانت وفي أحواله، سواء كانت شخصية أو مع الآخرين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يطهر ظاهرنا وباطننا، وأن يجعلنا على أحسن الأحوال، وأن يهدينا إلى أحسن الأخلاق. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.